المكر عبارة عن شجرة تلتفت تلاقيها لها فروع متعددة، ولكن الفروع المتعددة ملوية على بعضها مجدولة كده، بحيث لما تيجي كده ما تعرفش الورقة دي بتاعت أنا فرع الله. يبقى إذن دي وصول إلى المراد بالتواء، وصول إلى المراد بالتواء. طب وما دام وصول للمراد بالتواء، هل ذلك يستر على الله؟ ما يسترش على الله. ما دام انتم عايزين تستروا بالالتواء وعلشان تبيتم، يبقى خدنا منكم انكم لا تستطيعون المواجهة بالدليل والحجة والبرهان. ادي اول فشل فيكم، اللي ما يستطيعش، ولذلك لا يكيد الا الايه، لا يكيد للانسان الا الضعيف، انما القوي كيد. ولذلك حد قال لك يا اخي ده النساء اكثر من الشيطان، ليه يقول؟ ام قال لك، يقول لك ان كيد الايه الشيطان كان، ويقول في النساء ان كيدهن ايه، ما هو كيدهن عظيم لان ضعفهن، ما هو لو كانوا مش ضعاف ما كانوش يكيدوا. لا يكيد الا مين؟ ولكن القوي يواجه ولا يكيد ولا يدبر ولا يتآمر. والى لقائنا اخر ان شاء الله.